وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا مع حديث أم السنة حديث جبريل عليه السلام. ووقفنا فيما وقفنا عليه على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة بعد أن سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قال له فأخبرني عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. بداية، سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وهو يعلم أنه لا يعلمها وأنه لا يعلمها إلا الله، ليقطع أمل الحاضرين أو السامعين في معرفة وقت الساعة. يبقى هو جبريل عليه السلام يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقت الساعة، ما أخبرني عن الساعة ليس عن الإيمان بها ولا عن وقوعها، فذاك محقق. يعني وقوع الساعة أو ما تجيء به الساعة هذا أمر متيقن، لكن الزمن، السؤال عن الزمن، عن وقت وقوعها، هذه السؤال عنها. ومعنى الساعة يعني إيه؟ عندنا الساعة في اللغة معناها يعني وقت من الزمن غير محدد ولا معين، أي وقت قليل أو كثير. ما تقول إيه جئتك ساعة، عند أهل اللغة يعني قطعة من الزمن قليلة أو كثيرة. طب عندي الموقتين المشتغلين بعلم الأوقات والوقت فلك، عندهم الساعة جزء من 24 جزءا، اللي هي اليوم والليل 24 ساعة، يبقى الجزء من 24 اسمه ساعة. طب وفي الشرع الساعة المقصود بها القيامة، يعني الساعة هنا القيامة، والسؤال ليس عن وقوعها وعن حقيقتها، فذاك أمر مقرر متفق عليه متيقن، لكن السؤال عن وقتها، وقت الساعة. طب هي يوم القيامة، لماذا سميت يوم القيامة بالساعة؟ أول شيء لأنها تقع بغتة، بحيث إن الرجل الذي يتناول لقمة لا يستطيع بلعه، أو الرجلان يتبايعان الثوب في السوق فلا يطويانه ولا ينشرانه ويموتان، دي تأخذهم وهم يخصمون يتخاصمون يتبايعون في الأسواق مرة واحدة، فلذلك سميت بالساعة. أو الساعة ديت مع كونها طويلة لكنها سميت بأول أسماء أجزائها اللي هو أول وقتها اللي هو ساعة. وكذلك وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، يعني اللي هي هذه ساعة عند الله، لكن بالنسبة للناس هذا بالنسبة للكافر، وبالنسبة للمؤمن كساعة، لأن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الساعة واستعظمه الصحابة قال إنه يهون على المؤمن حتى يكون بقدر أخف من ركعتين يركعهما، يبقى في حق المؤمن ساعة في الأجل هذا. وهذه الساعة الإيمان بها لما سألوا عنها جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي، الظاهر أن يقول لست أعلمها، لكن قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الباء هنا جيء بها لتوكيد النفي، إن ما حدش يعلمه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة للتعميم، لأنه لو قال لست أعلمها ربما ظن بعضهم أن غيره يعلمها، فجاء بهذه الصيغة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، حتى يعم جميع الحاضرين والغائبين، إن الناس كلهم في هذه الساعة سواء. وهذا من علم الله، إن الله عنده علم الساعة خمس لا يعلمهن إلا الله من الغيب. وجاء في أسباب التنزيل عن مقاتل إن واحد من الأعراب يسمى عبد الوارث بن عمرو بن حارثة قال يا رسول الله إن زوجتي حامل فأخبرني ماذا تلد، وإن بلادي مجدبة فأخبرني متى أنزل المطر، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت، وقد علمت ما عملت اليوم فأخبرني ماذا أعمل غدا، وأخبرني بيوم القيامة. فنزل قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الأمر خمس لا يعلمهن الله. وهنا ينبغي بقى في أدب ينبغي أن نعرفه، أن من لا يعلم شيئا ينبغي أن يقول لا أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير البقاع فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال: لا أدري حتى أسأل العالم الله رب العالمين. ثم قال: إن الله عز وجل يقول إن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري. كلمة الإمام مالك سئل في 40 مسألة فأجاب في 4 مسائل وقال في 36 لا أدري لا أدري. ينبغي للعالم. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: ما أبردها على قلبي أن أقول فيما لا أعلم لا أعلم أمور. يبقى ينبغي أن يورث الإنسان لما يقول لا أعلم هذا يرفع قدره عند الله. وينبغي، ولذلك قالوا ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري، الجالسين معاه يسمعوا دائما يقول لا أدري حتى يأخذوها. فهنا قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. في رواية صدقت في صحيح مسلم، لكن رواية صحيح البخاري لا. فدي حملت على إيه؟ على إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صدقت ذكرها بعض الرواة ولم يذكرها بعض الرواة. فلما هنا انتفع العلم بالساعة أراد أن يسأل عن علامات الساعة. الساعة عندنا الساعة وعلامات الساعة، والساعة كما قسمها بعض العلماء الساعات 3: الساعة الكبرى والساعة الوسطى والساعة الصغرى. الساعة الكبرى اللي هي بقى يعني فناء الخلق كلهم أجمعين اللي يأتي بها الساعة الكبرى. الساعة الوسطى فناء أهل طبقة معينة، جيل معين يروح. الساعة الصغرى وفاة الإنسان نفسه، موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته. يبقى هذه الساعات 3. وقسموا علامات الساعة إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات الصغرى اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى وفرق بينهما. هذه العلامات الصغرى. يبقى دي العلامات الصغرى اللي هي مثل هذه الأمور. في علامات الكبرى بقى اللي هو نزول عيسى عليه السلام وظهور المهدي والدجال وطلوع الشمس من مغربها، هذه العلامات الكبرى. لكن العلامات الصغرى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. في قراءة فيم أنت من ذكرها، أنت فيم أو فيما أنت من ذكرها، يعني أنت من ذكر الساعة. وهذه العلامات الصغرى خاصة النبي. العلامات الصغرى كثيرة أيضا، لكن فشو الجهل وينحصر الفرات عن جبل من الذهب وعلامات كثيرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص في هذا الحديث أمرين لاشتهارهما وشدتهما وظهورهما، اللي هو أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحال الحافة الرعاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. إن شاء الله نتكلم بالتفصيل عن هاتين العلامتين الدرس القادم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل أرض عدوهم، اللهم أحصيهم عدادا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.